بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدا، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. يبقى إما ليس من الشريعة، إما ليس هذا هو القياس الصحيح. قال: وسألت شيخنا قدس الله روحه، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان مجمعا عليه كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس، وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل، والفطر بالحجامة، والسلم، والإجارة، والحوالة، والكتابة، والمضربة، والمزارعة، والمساقاة، والقرض، وصحة صوم الآكل الناس، والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، هل ذلك صواب أم لا؟ فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وأنا أذكر ما حصلته من جوابه بخطه ولفظه، وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده وبركة تعليمه وحسن بيانه وتفهيمه، رحمهم الله تعالى. السؤال ده بكده 19 بقى شوية ولا ده 20؟ ده واحدة تانية. ها؟ قال: أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والفاسد، والصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فالأولى قياس الطرد، والثاني قياس العكس. فالأول قياس الطرد، وهو أنه إذا كان متماثلين نطرد حكم الفرع إلى الأصل إلى الفرع، نقول بنفس الحكم في الفرع نتيجة ثبوته في الأصل. وفي الثاني قياس العكس، وهو أنه إذا ثبت الفرق يثبت عكس حكم الأصل للفرع، لأنه عكسه في الايه؟ في الصفة أو في الوصف المؤثر. ها؟ خمر والنبيذ ده لو قلنا ان ده قياس. يقول: وهو من العدل الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي فعلق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها. نقول مثلا وجود الزكاة في الأرز قياسا على القمح، أي علة في القمح هتلاقيها فين؟ في الأرز، ماشي كده؟ فإذا وجبت الزكاة في القمح وفيها واجبة في الايه؟ في الأرز. مثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس أيضا لا تأتي الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره، لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر، وليس من شرط صحة القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد. فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قياس، علمنا قطعا أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. القاعدة دي قاعدة صحيحة على الإطلاق، اللي جاي من تطبيقاتها ممكن يكون صحيح وممكن يكون في تكلف. يعني اقصد الشيخ هيبدأ في كل حكم قيل انه على خلاف القياس يحاول يدي فروق مؤثرة، ماشي كده؟ احنا القاعدة لا نزاع فيها اكيد السورة اختصت، وإلا لما خصصها الشرع بهذا الحكم، لكن ما يلزمش بقى من الكلام اللي هو ذكره او اللي احنا عرفناه يكون صح، ممكن نكون متفقين. حتى اللي بيقولوا خلاف القياس العلم ويقدمون نص على القياس يقولوا جرى خلاف القياس لانها بيع معدوم والمنافع معدومة، فما فيش حد بينزع في انها جائزة. فالخلاف في الحقيقة هيكون خلاف لفظي، ماشي كده؟ بس اطلاقا هذا خلاف القياس ادى الى لوازم اخرى، فعشان كده الاطلاق ده فيه خطورة. لما يقول الحكم على خلاف القياس لا يصح ان هو يثبت به مثلا لا يتعدى به موضع النص، ما يقيسش عليه، مع انه وارد انه يقيس عليه احيانا لانه هو يوافق قياس صحيح من جهة تانية. يقول فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا، ولكن يخالف القياس الفاسد، وان كان بعض الناس لا يعلم فساده، ونحن نبين ذلك فيما ذكر في السؤال. فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا ان هذه العقود من جنس الإجارة، لانها عمل بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، لازم العمل يكون محدد ولازم او المدة تكون محددة ولازم الاجر يكون محدد. هنا هيكون فيه عدم تحديد في في الاجرة، مش كده؟ وعدم تحديد في العمل، لانه ممكن يفضل يعمل الى ما شاء الله، مش محددة في المدة المضاربة دي. فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين، لما يقولوا خد تاجر في في الفلوس دي والربح بيننا لغايه ما يند راس المال، لغايه ما يرجع راس المال تاني 1000، يفضل يتاجر لغايه ما يرجع راس المال 1000 تاني، بعد ما اشترى وباع واشترى لغايه ما ترجع الفلوس تاني. طب امتى هيحصل الكلام ده؟ الله اعلم، ممكن تطلع بعد شهر بعد سنه زي ما تيجي. فالعمل هنا غير محدد، والمساقاة كذلك. فلما راوا العمل والربح في هذه العقود، المساقاة بقى انه يقول له تقيس الزرع ده وبالك على حسب ما يحتاجه، ممكن الدنيا تشتي وما يحتاجش مطر كتير مثلا، ممكن ما تشتيش فيحتاج مطر كتير سقي كتير، فضلا ان الثمره اللي هتطلع غير معلومه القدر، هتتقسم بالتلت والتلتين بالنص والنص، فهتبقى غير معلومه القدر. فمن هنا كان الامر ده على خلاف الاجاره، على خلاف القياس على الاجاره. والمزارع يقول له ازرع الارض، الزرع على الشجر، المساقاة على الشجر والمزارعة على على الارض، دي ارض فاضية، ويقول له ازرعها قمح او ارز او شعير او ذرة او غير ذلك، واللي يطلع يكون نصيب نسبة منه لصاحب الارض ونسبة للمزارع. فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا هذه هي على خلاف القياس، هذا من غلطهم، فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات، وإن كان فيها شوب المعاوضة، فيها شبهة في المعاوضة، قريب شبه بالمعاوضة، لكنها في الحقيقة جنس آخر مستقل. كذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة المحضة. المقاسمة معناها ان اتنين شركاء مثلا في بعير فذبحوه فبيقسموه، هو في الاصل ان كل حاجة على المشاع، كل جزء من اجزائها ده المستوى ده المستوى، فلما بيجوا يقسموا ده بيسقط نصيبه من النص اللي مع ده، وده بيسقط نصيبه من النص اللي مع ده، معانا كده؟ هي على المشاع، البعير ده ملك الاثنين، قسموا اللحمه، وده الكومه دي بتاعتك والكومه دي بتاعتي. هي في الاصل كان الراجل كل واحد منهم له نص كومه الثاني، فقسموا دي قصاد دي وخلصوها من بعضها. فبيقولوا ان المقاسمه دي عملها قصدي ان هو هيضطر كانه باع النص بتاعه المشاع اللي عند الثاني بالنص المشاع بتاع الثاني، والاثنين دول اجناس ربويه في الحقيقه، فما يجوز انها تتقسم بهذه الطريقه، قالوا على خلاف القياس، مع ان ده في الحقيقه مش من جنس ده اصلا، مش معوضه ابتداء، ده انت مش بتعوضه، ده انت كل واحد بياخد بدل ما تبقى مشاع بنجعلها في الاعيان مقسمه. ماشي، ما في شبه معاوضه، في شبه معاوضه، لكنها ما هياش معاوضه محضه، ما هياش ده اقصد ده في الحقيقه، ده كل واحد بيخلص نصيبه من الاخر. يقول وان كان فيها شوب معاوضه حتى ظن بعض الفقهاء ان القسمة بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص. هي مش بيع ابتداء، هي صح بالضبط، هو الانسان بيتنازل عن حقه في جانب بانه ياخذ نصيبه كامل في جانب اخر. وايضاح هذا ان العمل الذي يقصد به المال ثلاثة انواع. النوع الاول احدها ان يكون العمل، او نقول احدها ثلاثة انواع، احدها ان يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه، فهذه الاجارة اللازمة، العمل مقصود، او في الحقيقة الاصح نقول ان منفعة، عموما منفعة الانسان بقى في الحالة دي مقصودة معلومة مقدرة مقدور على تسليمها، مقدور على تسليمها، فهذه الإجارة اللازمة. الثاني أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة، وهي عقد جائز ليس بلازم، اللي يجيب الحاجة التايهة تضيع له كذا. العمل مقصود تحتاخد مجهود قد إيه؟ الله أعلم. ماشي كده؟ ده عقد لازم؟ لا. وده فرق بين الجعالة وبين الإجارة، اللي عايز يروح يروح، واللي مش عايز يروح ما يروحش، ومن قبل ما حد يجيب له حاجة ممكن يلغي ويقول أنا لغيت الإيه؟ الجعل ده. ماشي كده؟ طالما الناس ما اشتغلتش في العمل والبحث لغى الجعل ده لأن ما يلزمهمش، والشخص نفسه مجهول هو آخر مين اللي هيشتغل، ممكن كذا واحد يشتغل، بس الجعالة دي لمن جاء به حمل بعيد، اللي يجيبه هياخد حمل بعيد. طب مين اللي هيجيبه؟ ممكن في 10 يشتغلوا، واحد يجيبه تاني وتسعه ما يجيبوش. لا، ما انا بقول قبل ما يبدا في العمل. لا طبعا، لا تدريس ايجار. يقول هي عقد جائز ليس بلازم، فإذا قال من رد عبدي الآبق فله 100، فقد يقدر على رده وقد لا يقدر، وقد يرده من مكان قريب أو بعيد، فلهذا لم تكن لازمة لكنها جائزة، فإن عمل العمل استحق الجعل وإلا فلا. ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم، كقول أمير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه. لو قلت اللي قد ايه احنا عارفين اللي فيه قد ايه مش عارفين، فيقول دي جهاله لا تمنع القدره لا تمنع التسليم. ايوه، من قتل قتيلا فله سلبه، اذا جعلناه باب الجعاله. ماشي كده؟ لو جعل من هذا الباب يبقى فعلا سلبه ده زي ما يطلع. وانه قتيل؟ اي قتيل. نعم صح. او يقول للسرية التي يسير بها لكم خمس ما تغنمون او ربعه للتنفيذ، وتنازعوا في السلب، هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي او بالشرط كقول ابي حنيفة ومالك؟ يعني ايه اللي يقول مستحق بالشرع؟ يعني يقول من غير ما القائد العسكري يقول من قتل قتيلا فله سلبه، اي واحد يقتل قتيلا من الكفار يبقى يستحق سلاحه وملابسه وكل ما معه. ماشي كده؟ ده لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. اللي قالوا بالشرط، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده في كل مره في المعركه، من قتل قتيلا فايه فله سلبه، فهم استحقوا بالشرط ده، فلو الامام قال من قتل قتيلا فله سلبه يبقى لهم ايه السلب، ولو ما قالش يبقى الاصل كله غنيمه. هو الاقرب والله اعلم قول يعني ايه الشافعي رحمه الله، الا ان الامام من حقه ان هو يمنع ذلك ويرده لو راى المصلحه في ذلك، عشان قال يا خالد لا تعطيه سلبه، منعه من السلب بعد استحقاق بعد ما ثبت، عشان واحد كان بيغيظ خالد بن الوليد وهو القائد. يقول اللي بيقول مستحق بالشرع كالشافعي والشرط كقول ابي حنيفه ومالك على قولين وهما روايتان عن احمد. يعني الجمهور يقول مستحق بالايه؟ بالشرط. طبعا منع العله ما هو الخير هو ظاهر عن قول الشافعي اقرب، الا ان الامام لو راى مصلحه معينه في عدم اعطاء السلب يبقى من حقه. هو ده كده. يقول ومن ذلك اذا جعل للطبيب جعلا على الشفاء جاز، كما اخذ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحي فرقاه احدهم حتى برئ. بجعاله مشروطه، لو خفيت يبقى ليك الاجره، ما خفتش خلاص. وده عقد جائز بخلاف على فكره كل العقود الحاليه. العقود الحاليه كلها ما فيهاش مشارطه على الايه؟ على الشفاء. ده بإيجار على وصف الدواء او العلاج او عمل العمليه. ولكن ممكن يشترط عليه شرعا ان انا ايه؟ ان انا اخف بعد العمليه دي او اخف بعد الدواء، والا مالكش حاجه. لو ما خفتش مالكش. ها؟ سوري؟ ما هو ماشي. بقى هو يقول والجعل كان على الشفاء لا على القراءة، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يصح. مش بيد يلزمه العمل، أما إن هو يلزمه الشفاء مش بإيده. لكن ودي فرق بين الاثنين، دي هتبقى جعالة، اللي عايز يجي يعمل لي يعمل له الحكاية تشوف زي ما تيجي، واللي مش عايز خلاص. يقول لأن الشفاء غير مقسوم له، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة. الجعالة دون الإجارة اللازمة. النوع الثالث هو ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود فيه المال، وهو المضاربة. فإن رب المال صاحب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل. يعني العمل نفسه مش مطلوب، هو عايز يربح وخلاص. عمله ده وسيلة، اما رد الابق فمطلوب لذاته. العمل نفسه هو المطلوب، منفعة الدار هي اللي مطلوبة. يقول فان رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل، والمستأجر له قصد في عمل العامل. ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن له شيء. المضارب اشتغل سنة كاملة وجي يحاسب في الاخر طلع الالف جنيه هما الالف جنيه، ياخد الراجل الالف جنيه ويقول له مع السلامة. وان سمي هذا جعالة بجزء مما يحصل من العمل كان نزاعا لفظيا، بل هذه مشاركة، هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه. وما قسم الله به من ربح كان بينهما على الإشاعة. على الإشاعة يعني اللي في الجزء الزائد على رأس المال ده مشاع لغاية ما يقسموه. ولهذا لا يجوز أن يختص أحدهما بربح مقدر، لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في المشاركة. إن العدل على حسب كل صورة، وده الأصل المجمع عليه في الباب بتاع المضاربة اللي منه أخذ إن تحديد قدر ثابت في الربح يجعل الأمر إيه؟ ربا. يعني ليه الـ الـ الـ الـ طريقة المعاملات الحديثة في البنوك ربا؟ عشان الأصل ده. باب المشاركات كله مبني على إن النسبة اللي هتكون اللي في الربح اللي يصدر لابد أن يكون مشاعا بينهم، مفيش واحد يختص بقدر ثابت من الربح، لا المضارب ولا صاحب المال. وده متفق عليه. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المزارعة، فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، وهو ما ثبت على الماذيانات وأقبال الجداول. الحتة اللي حوالين النهر مثلا دي أنا اللي أخذها، ما نبت ما نبت. وهو ما نبت على الماذيانات وأقبال الجداول ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولهذا قال الليث بن سعد وغيره إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر لو نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، هو تحديد قدر ثابت، هو ده الأصل اللي بنى عليه العلماء الإجماع الصحيح الثابت في أن أحد الشريكين أو المضارب أو صاحب رأس المال إذا اشترط قدرا ثابتا محددا ليس نسبة من الربح كان ذلك مفسدا للمضاربة وللشركة، وكذا للمزارعة وللمساقة. يعني لو قال له أنت هتسقي الأرض دي كلها وأنا هاخد المربع ده، ثمر المربع ده، أو لو قال له أنا هاخد 10 كيلات من الزرع اللي يطلع، زي ما يطلع بقى طلع 10 طلع 15 هياخد 10 كيلات، فهذا مفسد للمزارعة والمربع. يقول فتبين أن النهي عن ذلك موجب القياس، فإن هذا لو شرط في المضاربة لم يجز، فإن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلا، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشترك فيه وإن لم يحصل اشترك في المغرم، ذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا. يقول لك ما يخسرش، الناس تفتكر في المضاربة التجارة ان هو لازم يخسر معاه، يعني افترض ان هو حصلت خسارة يوم يقولوا المضارب يخسر معاه، لا، ولا التاني ده خسر جهده وده خسر ايه نفع ماله، ان المال ده كان ممكن يجيب ربح وما جابش، فده خسارة ربح. لو استلف ده على سبيل القرض، نعم محتمل. ماشي، ما دي ده نقطة تانية، ده كأنه بيقترض من مال المضاربة او الشركة باذن صاحبه، او كل واحد ياخد من قدر ثابت لغاية ما نحسب في الاخر، يعني تحت الحساب زي ما بيقولوا، ياخد نسبة تحت الحساب او قدر ثابت تحت الحساب. ما ينفعش يجمع بين الاثنين، ما ينفعش المضارب يجمع ما بين إجارة لازمة ومضاربة جائزة، ما ينفعش يقول له اللي هيجي له لسه، وشرط انه لازم يكون برضا الطرفين، الثاني راضي خلاص، خلاص من حقه يقول له ما فيش اصلا لغايه ما يمد الربح كله، يمد راس المال ويظهر الربح. من المكسب خلاص ماشي، يبقى دي نسبه. ما لا لا لا، لابد ان هو يتعرض راس المال، اذا نقص ما يضمنوش، ولا تاني هيدفع له من جيبه يعني ساعتها، يبقى يلزم بان المضارب اللي هو بيشغل الفلوس يدفع من جيبه. لا ما ينفعش عن تراضي، حتى لو كان عن تراضي يلزم بما لم يلزم به الشرع. ما هو الخساره خساره الجهد، يعني ما ينفعش واحد يقول له انت تشتغل في الفلوس دي بشرط انك ما تخسرش، لو خسرت تضمنها لي، يبقى الراجل ده تجمع عليه بين خسران الجهد وبين ضمان راس المال كمان. صاحب المال بيقول له اشتغل في فلوسي، فاذا خسرت ترجع لي راس المال، ماليش دعوه. ما البنك ده ايه؟ العامل، كويس كده؟ واللي بيحط الفلوس ده مين؟ صاحب راس المال، كويس كده؟ فبيقول له انت تضمن الفلوس، لازم الفلوس ترجع لي، ترجع لي، يبقى البنك هيجيبها منين؟ افترض البنك ده شخص واحد هيدفعها من جيبه، ماشي كده؟ فيبقى جمعت عليه الخساره الغرم كاملا. يراها ايه؟ هو ايه دخلها بالموضوع ده؟ مش عايزين اسئله فتاوى عامه دلوقتي، احنا بنتكلم في المتعلق بالموضوع ده عشان نفهم يعني ايه باب المضاربات. ما ينفعش الشرط ده، الشرط ده بص، واحد بيقول له انا انت اجير في نقل هذه البضاعه، اولا ده مش اخر سؤال ده، ماشي كده؟ مش هنجاوب تاني لان هو احنا عايزين اسئله متعلقه بالباب ده. قال له تنقلها من مكان لمكان، الاجير ده يد يد امانه، طب مضارب ازاي بس؟ طب ما المضارب يد امانه برضه، ماشي، قال له خد فلوس ولو واشتري بيها بضاعه من ليبيا وخش بيها جمرك وعديها منها، لو اتصدرت يبقى عليك. كويس. يبقى لا، يبقى الحالة دي صارت عليه ان هو انه ما يعديش في حتة الخطر، يبقى لو عدى في الخطر يضمنها عشان التقصير، يدي يد امانة. لكن لو هو قايل له عديها لي من الحتة الخطر وهي بقى ما يضمنش انها تمسك ولا ما تمسكش، دي تختلف طبعا. العدالة الواجبة في الشركات، باب الشركات والمضاربات والمزارعات والمساقات، ده باب يعني على بعض باب الشركات ده، غير العدالة العدل الواجب في في الإدارة. يقول ولهذا كان الصواب، يقول ولهذا كانت الوضيعة على المال، الخسارة على المال، لأن ذلك في مقابلة ذهاب نفع المال. ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل، لأن هم اتفقوا على شروط فاسدة نردها لمضاربة المثل، بدل ما نقول له أجرة المثل نردها لمضاربة المثل، وتفرق دي. الكثير من العلماء يردها بناء على أصله في أن المضاربة نوع من الإجارة، يقوم لما تفسد المضاربة بشرط فاسد اتفقوا فيما بينهم على أن الراجل هياخد من البتاعة دي 100 جنيه في الشهر، زي ما بيحصل الناس كتير، يقول له خد 50,000 جنيه دول أنا ليا تجيب لي 100 جنيه وليش دعوة بالباقي، ماشي كده؟ فدي مضاربة فاسدة، والراجل خد الفلوس شغالها فعلا وربحت الفلوس، نعمل لهم ايه؟ ففي علماء يقولوا الربح كله لصاحب رأس المال والمضارب له أجرة المثل. الشيخ الإسلام تيمية القائم طبعا لا، يقول لا احنا نردها لمضاربة المثل، ربح المثل. اللي زيهم لما يدي واحد فلوس يشغلها بياخد نسبة كام؟ تلت وتلتين مثلا، خلاص الفلوس دي ربحت كام؟ اديله تلت وتلتين، فده معنى ربح المثل. واحد اتفق على ان هو هيشتري الجنينه دي 5 سنين، ماشي كده، يزرعها وهو ملوش دعوه بيها، الراجل دفع له فلوس، ده بيع طبعا لا يجوز، او دي يسموها اجرها، اجر الجنينه 5 سنين، نردها لمزرع لمساقات المثل، ماشي كده، لنقول له انت مستحق الفلوس دي ولا مستحق قدره، لا نقول المساقات المثل اللي بيرعى جنينة بتاعت واحد بيساقي الزرع بتاعها بياخد قد ايه؟ نص بالنص، يبقى نشوف البتاع دي طلعت قد ايه خلال السنين دي كلها، فلوسك انت ترجع لك والنص بالنص في الايه؟ في الثمر. ها؟ طبعا ده صح؟ الارض الفاضيه ممكن تتأجر، لان هي منفعتها بزراعتها، يجوز الإجارة في الأرض كما يجوز المزارعة، أما الشجر فما ينفعش أجره عشان آخد الثمرة. أيوه ده يعين في الحقيقة طالعة منها، ما تنفعش. بالظبط. يقول ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل، فيعطى العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثله إما نصفه أو ثلثه. فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة المالك كما يعطى في الإجارة والجعالة فهذا غلط ممن قاله، وسبب غلطه ظنه أن هذه إجارة فأعطاه في فاسدها عوض المثل كما يعطيه في الصحيح المسمى، زي ما قالوا شغل الفلوس دي وليك نصيب يا عم، او الراجل قال له هات شغلك الفلوس وهديك ربح، الربح ده ما اتفقوش عليه، الراجل كل مره يطلع له حاجه كده يقول له خد ربح فلوسك، هذه مضاربه ايه؟ فاسده، لعدم تسميه الايه؟ التسميه نصيب كل منهم في الربح. مش طرد الا لو تردوا على توكيله خلاص، فده نرده الى مضاربه المثل. مما يبين غلط هذا القول ان العامل قد يعمل 10 سنين او اكثر، فلو اعطي اجرة المثل اعطي اضعاف رأس المال، وهو في الصحيحة لا يستحق إلا جزء من الربح إن كان هناك ربح، فكيف يستحقه في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ يعني أنت لو قعد سنين طويلة تبين المضرة فاسدة من الأصل وعمال ياخد منه وده عمال ياخد منه، تدي له أجرة عمل 10 سنين وهو ربما ما إيه ما وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة ظنوا أنهما إجارة بعوض مجهول فأبطلوهما، وبعضهم صحح منهما ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها، بخلاف الأرض فإنه يمكن إجارتها، يجوز الإجارة في الأرض، الإجارة جائزة في الأرض فلا تجوز المزارعة، ولا تصح الإجارة على على على على الشجر فأجاز المساقاة لأجل ذلك على خلاف القياس، لأنهم خرجوا في الحقيقة باب المساقاة من باب الأصل وهو المشاركات إلى باب الإجارات، فاختلف الأمر عندهم في القياس. يقول وجوازوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة إما مطلقا وإما إذا كان البياض الثلث، جوازوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة، يعني يقول إذا كانت دي جنينة فيها شجر وفيها أرض فاضية بين الشجر هيزرعوا عليها بالإضافة إلى المساقاة على الشجر، فيقول دي جائزة تبعا، أو بعضهم يقول تجوز إذا كانت الأرض الفاضية البياض اللي الأرض الفاضية ثلث الأرض، هذا كله بناء على ان مقتضى الدليل بطلان المزارعة لانه جعلها ايجارة مجهولة القدر، وانما جوزت للحاجة، ومن اعطى النظر حقه علم ان المزارعة ابعد من عن الظلم والغرر من الايجارة باجرة مسمات مضمونة في الذمة، فان المستأجر انما يقصد الانتفاع بالزرع الثابت في الارض، فإنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض، فإذا لزمته الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل، كان في هذا حصول أحد المعاوضين على مقصوده دون الآخر، فأحدهما غانم ولا بد لو صاحب الأرض، والآخر متردد بين المغنم والمغرم، عزيزيول ده أقرب إلى العدل، خد بالك إن قرب العدل ده ما يمنعش إيه صحة الإيجار، يعني أيوه ماشي عندنا دايرة العدل إيه ودايرة الظلم اهي، عايز يقول ان اقرب حاجة في دايرة العدل لدايرة الظلم هو الاجارة، والمزارعة ابعد عن الظلم من الاجارة، بس خد بالك ان الاجارة جايزة لانها ما زالت في دايرة العدل الاجارة الصحيحة الشرعية. يقول اما المزارعة فان حصل الزرع اشترك فيه، وان لم يحصل شيء اشترك في الحرمان، فلا يختص احدهما بحصول مقصوده دون الاخر، فهذا اقرب الى العدل وابعد عن الظلم والغرر من الاجاره، محدش يفتكر انه يمنع الاجاره. ايوه اقرب اقرب الى العدل. نعم فعلا ترد الى مضاربه المثل ومزارعه المثل ومساقات المثل، مش اجرة المثل، الجمهور العلم بيقولوا ترد الى، يقولك المال كله بتاع الربح، الربح كله لصاحب الايه المال، والثمر كله لصاحب الزرع، والزرع كله لصاحب الارض، والعامل لاجرة المثل. يقول والاصل في العقود كلها انما هو العدل الذي بعثت به الرسل وانزلت به الكتب، بس لازم العدل الذي بعثت به الرسل وانزلت به الكتب، يعني مفيش واحد يراه هو عدلا ولا ده مش عدل يا اخي، لا العدل اللي ربنا شرعه، عشان كده لازم يدور على العدل ربنا شرعه ويجيب اللي زيه عشان يعرفه. قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، فلو قال لك ايه الظلم بقى في الواقع اللي احنا حاصلين فيه ده نتيجه الجهل، ماشي كده؟ يقول لك لا ده البنك هو اللي بيديله، وده البنك واخد اضعاف مضاعفه، فيبقى ده مش ظلم ولا حاجه، يبقى صحيح. لا خد بالك انه طالما هتحقق فيه الوصف الشرعي اللي ربنا نهى عنه يبقى ده ظلم محرم، حتى لو انت تصورت ان هو يعني واحد يقول لك اتفق معاه على انه يسلفه الالف بعشره زياده، فده ربا باجماع المسلمين، والتاني يقول لك ده كسب من 150. طب ما خد بالك ان كان ممكن يخسر، ماشي كده؟ وهو اصلا مش ضمنه كمزارعة ولا مضاربة، ده واخد منه قرض، والقرض اصله الارفاق، مش قصده انه يتاجر في الفلوس نفسها. الفلوس نفسها مش محل انها ايه تربح لمجرد بقائها عند فلان. انا اقصد ان ذلك الشارع انها الربا لما فيه من الظلم، وعن الميس لما فيه من الظلم. مش معنى ذلك ان هو لو واحد تصور ان هو مش ظلم يبقى خلاص، لا، ظلم هو وجود الوصف يقتضي وجود الظلم. هو نفس ظلم قطعا. صح، ممكن يكسب كتير وما ياخدش منه. صح، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبائع الغرر وبيع الثمن قبل بدو صلاحه، وبيع السنين، بيع السنين يعني الحديقة سنوات قدام، وبيع حبل الحبلة، حمل اللي في بطن الحامل، اللي في بطن هذه الناقة مثلا أو هذه البقرة، لما تولد والبتاعة بتاعتها تولد يبقى انت تاخد الايه الحفيد بتاع ده. وبيع المزابنة والمحاقلة وبيع الحصاة. المزابنة اللي هو يبيع الثمر بقدره كيلا، والمحاقلة يبيع الحقل بكيله حبا، يقول له ادي حقل الشعير اهو خده واديني 10 كيلات شعير وزي ما يطلع لك بقى معانا. بيع الحصاة حرم الطوبة دي لغاية ما توصل لحتة يبقى دي حقي من الارض، ماشي كده؟ مجهول غرف. بيع الملاقيح والمضامين، اللي هو اولاد الذكور الذكر ده مثلا، والمضامين اللي هي في بطونها ونحو ذلك. كده دخلتهم بس دي عايزة نراجعها ان شاء الله عشان اتأكد من نراجعها ان شاء الله تفسيرها يعني. لا نشوفها بس تفسيرها، تفسيرها حديث فيها ضعف بس هو ده تفسير. ونحو ذلك الله اعلم. ونحو ذلك هي داخلة اما في الربا واما في الميسر. فالاجارة بالاجرة المجهولة مثل ان يكرهه الدار بما يكسبه المبتلي في حانوته من المال، يقول له اجرة الدار دي اللي هتكسبه من المحل، او نص مثلا اجرة المحل، او نص مكتب المحل، هو من الميسر. واما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي من اقوى من العدل. وهو مبين هناك ان المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل اولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر من رب المال. ولهذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزارعون على هذا الوجه. وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على ان يعملوها من اموالهم. يعني المصاريف بتاعت الارض منين؟ على العامل. ما هو يجوز كده اللي اشترطوها، بس ممكن يقول له خلاص التنين الاول لازم يكون بدري من رب الارض. ليه؟ لانهم عايزين يطلعوا العمل فقط، ما بقاش فيه اي ايه اي مع ان الزرع البذر مش مقصود لذاته. يقول والذين اشترطوا ان يكون البذر من رب الارض قاسوا ذلك على المضاربة، فقال المضاربة فيها المال من واحد والعمل من الاخر. فكذلك المزارعة ينبغي ان يكون البذر فيها من مالك الارض، وهذا القياس مع انه مخالف للسنة الصحيحة ولاقوال الصحابة فهو من افسد القياس. فان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسم من الربح، فهذا نظير الارض في المزارعة. اما البذر الذي لا يعود نظيره الى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الارض، لا يستنى في الارض البذر بقى او انتهى خلاص. فالحاقه بالنفع الذاهب اولى من الحاق بالاصل الباقي. فالعامل اذا اخرج البذر ذهب عمله وبذره، ورب الارض يذهب نفع ارضه، وبدن هذا كارض هذا. فمن جعل البذر كالمال في المضاربة كان ينبغي له ان يعيد مثل هذا البذر الى صاحبه كما قال مثل ذلك المضاربة. فكيف ولو اشترط رب البذر عود نظيره لم يجوز ذلك. لو قال له تطلع لي بذر زي بتاعي الاول يقول لا ده كده لا يجوز. يبقى اذا كيف سحر كاس عندهم؟ صعب قوي لعدم تخيل المسائل الابواب الفقهية دي. عشان كده قلت لكم 50 مرة قبل كده دراسة الفقه دراسة الاصول من غير فقه تبقى صعبة. أصل الأصول من غير فقه. ها؟ لازم الأمثلة دي عشان كل واحد فاهمها. إن شاء الله تفهموا إن شاء الله. اللي هو العراية فقط. قولوا قولوا هذا القبل. دي الورقة مستلم ده البنطلون بنطلونك انت قماشتك هو عليه عمل والخيط غير مقصود. لو مش من عنده كمان هتشتري الاول ويفطره لك ولا هتقول له عايز بنطلون وخلاص؟ هتقول له بنطلون خلاص يبقى سلام. يبقى لازم تسلمه الفلوس كلها. يا اما تشتري القماشه وتخليها ايجاره تبقى منفصله عن الايه؟ لا استلم لازم تجيب الفلوس كلها. مش تكليف تلذذ بالعبادة. الأمانة تبيع كم طول أمانة؟ يجوز العمل يجوز. هاي اسمه قصة موسى على عفة فرجه وشبع بطنه.